حق المسلم على المسلم خمس رد السلام. رد السلام لا حكمه، رد السلام أمر واجب، لأن الله عز وجل أمر به في القرآن في الآية المعروفة لدينا جميعا حين قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هذا النص القرآني أساس وجود رد السلام، من جهة بعينه وأساس استحباب الزيادة في الجواب أو ردوها أي على الأقل، فهذا هو الواجب. فذلك الأدلة أقوى لحكم الشرعي من إلقاء السلام، لأن رد السلام لابد منه بهذا النص القرآني، ولأن الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا: أدخل الناس من يدخل بالسلام أول ما يرغب ويتبادر إلى الذهب. هذا على أقل الأقوال. والأرجح أن إلقاء السلام هو أيضا واجب، ولكن في حدود الاستطاعة، لأن الحديث يقول: يا لطيف أنت سلم عليه، لو أردنا أو رجلا خرج من بيته وكلما لقي مسلما يوفي عليه السلام لوقع في الحرج، لا يمكن هذا. والحرج مرفوع بنفس القرآن، ولذلك الأولى بما وصل إليه بحث وعلم أن يقال أن إلقاء السلام أيضا واجب، ولكن في حدود الميسور والممكن والذي لا يقترن به حرج. هذا رد السلام لا يجب عليه أن يلقيه على غير المسلم، بل هذا بمفهوم هذا الخلف المسلم على المسلم أو حق المسلم على المسلم. لكن هناك حديث صريح يؤكد هذا الكلام: من أدب المسلم مع الكافر. ولذلك فيخطئ كثير من الناس حينما يعني تقول مع رجل ليس منهم ليس مسلما فيسلم عليه السلام الإسلامي ويخالف في ذلك الحديثين السابقين. ولا بأس بطبيعة الحال تحيتهم بمثل تحيتهم سلام لا فاعل تحته طبع الخير مثل الخير مثلا، أما أن يقال له السلام عليكم فهذا أمر خاص من المسلم للمسلم. كيف لا؟ والسلام كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض. نص صريح من الحديث الصحيح معناه كما تقول العام اليوم اسم الله عليك، أي إنك محاط بالله عز وجل، بأنه من آمن بالإسلام الذي جاء بالسلام. فهذا كله نأخذه من قول عن السلام: حق المسلم على المسلم رد السلام. ثم هذا الرد وكذلك الإلقاء له أحكام ذكرها العلماء في شرح هذا الحديث، من ذلك أنه إذا ألقى سقط عن الباقين، ليس من الواجب على كل فرد من هذه الجماعة التي سلم عليها ذلك المسلم أن يرد كل منهم، وشك أن يرد كل منهم هو الأفضل إن أرادوا خيرا، لأن قول المسلم السلام عليكم كما جاء في الحديث الصحيح عشر حسنات ستة لهم، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله فعشرون، وإذا قال وزاد وبركاته فتراثين. فأنت إن وجدت ولو كان المسلم أرضا على جماعة وقلت منهم فقد أخرج الجماعة أن يرد السلام المطعم الآكل الثاني السلام الطيب. فألقى عليه السلام ورد عليه السلام إساءة برأسه. وفي فائدة أخرى لا بأس من أن تسمعوها. ذلك هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان من الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة، وغاب عن النبي صلى الله عليه وسلم ما غاب من المدة. لما رجع كان أول ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو يصلي، فألقى عليه السلام. فما رد عليه السلام يعني رغوة، وإنما أيضا إثارة لرأسه. قال ابن مسعود: فأخذني ما قرب وما بعد. يعني أخذ ابن مسعود يفكر من قبيل ومن بعيد، ترى لماذا لم يبان اطلع باللغو. كان لأول الإسلام إذا سلم على المصير رد السلام باللغو وهو يصلي، كان هذا أمرا جاهلا. وعلى هذا خالق ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم من حدث. لذلك داخله شيء في نفسه انما لم، وان مما احدث ان لا سلام في الصلاه، وان مما احدث ان لا سلام في الصلاه. فاذا المسلم يقول عليه السلام فيرد السلام عليهم اشاره بيده. وقد وصف احد رواه الحديث هذه اشاره فقال جعل حصن سقفه الى الارض وظهر في السماء عليه الصلاه والسلام ويصلي، فيقول له الداخل عليه في المسجد: السلام عليك يا رسول الله. فما يكتب منه الا ان يفعل هكذا: السلام عليك، يرفع يده هكذا: حصن سقفه الى الارض وظهر في السماء. اذا ناخذ من هذه الاحاديث وهي بحمد الله كلها صحيحه أمرين اثنين: الأول جواز إلقاء السلام على المصلي، الأمر الثاني وجود رد السلام إشارة باليد أو بالرأس. وهذا أي تنميع الرسول عليه السلام إشارة باليد أو بالرأس فيه حكمة. ذلك أن الإيماء بالرأس يرتد أوطى من حيث أنه حركة من عقب يد هكذا. المصلي حينما يسمع السلام إن كان يشعر لأنه يقول الإشارة بالرأس مقام الإشارة باليد لعدد الصلاة والإتيان فيها بحركات لم يشفع الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد كان من عادة بعض الصحابة لأول الإسلام أنهم كانوا إذا خرجوا من الصلاة بالتسليم قالوا جايبين هكذا النصراني طلعة الأولى، وهو يحب هذه الآيات التي ما ترفع في زنخ لأنه ردوا عليه. إذا كان على السؤال من ثلاثة، ورتبت أن القياس الصحيح والنظر السليم يقتضي جواز هذا السلام على السالم من باب أولى، لأنه إذا ثبت بتلك الأحاديث السلام على المسلم فمن باب أولى السلام على إقامة القرآن، لأن المصلي كامل وزيادة، بينما الذي ليس في الصلاة هو كامل فقط، فهو زاد شرعا السلام على المصلي وعلى التالي وزيادة على أن يزيد السلام على التالي وهو المصلي وهذا التالي من بضع الله. فمثل هذه المواطن لا ينبغي التردد من الله الشريكة والرك معه. ونحن حينما نقول ونزلزل حول كلمة الزواج فإنما ذلك لبيان أن الرد على من يقول بعدم الزواج، وإلا فالواقع أن كلا من إلقاء السلام على المسلم أنظر إلى هذه النتيجة التي نوصل إليها وعرفنا عنها بسبب أو أكثر من سبب كما يقال اليوم. أهم هذه الأسباب هو جهل المسلمين بدينهم وبسنة نبيه. أشياء عن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنهم كانوا إذا كانوا في خطر أو إذا كانوا في ممر في طريق جماعة يمشون وفرق بينهم شجر أو حية ثم التقوا وراء ذلك بادروا بعضهم بعضا بالسلام للتفاني لسه مع بعض شو ماشيين خلق بين الحجر أو الجبل يتقوا بعض ذلك السلام عليكم. هذا لو فهمناه اليوم لنسبنا إلى الدين أو إلى التنصع في الدين على الأقل، لأن هذا هو الدين القديم العتيق الذي حض إذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة أن يتمسكوا به كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالامر العزيز. عليكم بالامر العزيز، هذا السلام هو من الامر العزيز الذي اصبح اليوم لست منفيا. هذا الذي فعلوه هو بامر من الرسول صلى الله عليه وسلم، صح عن رسول الله السلام هذا المعنى انهم اذا كان جماعه يمشون تفرق بينهم حجر او سجر ان يسلم بعضهم على بعض. هذا حديث صحيح عن اليوم الليلة من السنة وغيره، ومعناه موجود في الأدب المفرد للإمام البخاري. هذا من الأشياء. ومن ذلك أن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان يقول لمولاه بخادمه نافع: هل بنا إلى السوق؟ فقال يقول ورث غيره، فيقول له: ما بقى ورثت؟ ان تركت رجل تحترم ولا تبني لانه كان زاهدا، فيعرفون منه انه ليس من اهل الاسواق بيع وشراء ونحو ذلك، ما بقى ورثت؟ قال: هيا بنا نسلم على من لقينا وهم يسلمون علينا. فهو اذا ينزل للسوق لا ليشتري بضاعه وانما ليجمع مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. قال رسول بمولاه بخادمه نادى: هيا بنا الى السوق. فقالت ان يقول ورثي غيره، فيقول له: ما بقى ورثي؟ انت لست رجل تحترمي ولا تبني لانه كان ذاك، وانما ليجمع حسنات تكرى بسبب لقائه السلام على كل من لقيه. وبالتالي هم ايضا قد يرسل عليهم السلام فيرد عليهم السلام وكما سئل عن خير الاعمال في الاسلام قال: ان تطعم الطعام وتؤدي السلام وتسلم على من عرفت ولم تعرف. تسلم على من عرفت ولم تعرف، وهذا ايضا اليوم معصيا حاصر الراس. أما اليوم فعلى عكس من ذلك، ندخل مسجدا فلا نحتاج نجد مصليا فاكر واحد. يا ترى هل جاء هذا التغاير هو بسبب المسلمين ارتقوا علما بالإسلام ومعرفة وعملا أمر أمر على عكس من ذلك تماما؟ أنا أقول وأعطيها صريحة لعلمي، لأن قل من أهل العلم من يصرح يعني الحقيقة التي يجب على الشباب المسلم بخاصة أن يسمعها وأن يعرفها. إن الإسلام يريد من المسلمين أن يحاسبوا على إسلامهم ليس فقط في قلوبهم بل وفي أبدانهم وظواهرهم أيضا، لأنه لا فصل بين الأمرين. إن جمهور الكتاب الإسلاميين دائما وأبدا يجمعون حول حقيقة صحيحة، وهي أن الإسلام لا يفرق بين الروع الجبل، وأن يعطى كل منهم حقه، وهذا كلام صحيح، ولكنهم بادوا جميعا أن يوصلوا أن الإسلام أيضا لا ينسى بأن الجبل يجب أن يكون مسلما كالحيض تماما لا تفرق بينهما، وبدن ظاهره ليس مسلما لا يمكن ان يكون باطنه مسلما، والعكس بالعكس تماما. لماذا جاءت احاديث ذكرت لكم طائفه منها بمناسبات ادى تؤكد هذه الحقيقه، وهي حقيقه اصبحت اليوم معروفه حتى عند الكفار، اي ان القلب مرتبط بالظاهر والظاهر مرتبط بالباطن. هذه حقيقه سبق الاسلام كل هؤلاء العلماء الى الكشف عنها، لانه نحن السماء ولا رغبه في ذلك. فمن منكم لم يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير ان الحلال بين والحرام بين الى اخره، يقول في نهايته الا وان في الجسد نزغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد اهدر الفرق الثاني المنظور اليه من الله عز وجل وهو العمل. فيرون الحديث مختصرا ولكن ينظر الى قلوبكم بس. ثم فسع هذا الخطا بين الناس، فما تكاد تنفع جادا معرضا عن دينه عن صلاته عن صيامه، لان صلاه المسلمين بالصلاه ولا بالصيام انما يصيب القلب ويزعم بقلب صافي طاهر العظيم، فيكذب على نفسه قد يكذب على الناس، لانه لا يؤمن بهذه الحقائق التي جاء بها الاسلام. فهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاح القلب صلاح الجسد وصلاح الجسد صلاح القلب، كما سمعتم انفا. وهو الان يقول ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، ما قال انظر الى قلوبكم فقط، ولكن عطف ايضا عليها قوله واعمالكم. اما الخطا الفاحش الذي وقع في بعض الكتب هو ان هذا الحديث جاء في كتاب رياض الصالحين الامام النووي، وهو كتاب حي جدا في بابه، وعدة طبعات قد كثير جدا. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. ومن العجيب أن يدفع هذا الكتاب عدة طبعات وفي هذا الانحراف الكثير عن نفسه الصحيح المحفوظ، المصدر الذي يعزي الحديث اليه في نفس الكتاب على وهو على المسلم. الشاهد من هذا الكلام كله ان الاسلام ربط الاحكام الشرعيه بعضها ببعض، وفيها ربط المسلمين بعضهم ببعض، وبقيامهم بهذه الاحكام يتحقق المجتمع الاسلامي. فلما اعرض المسلمون عن الاهتمام بالظاهر سبب ذات الانحراف الذي اصابهم كما ذكرنا، اصبحت انت في حرب اكثر من على فلان ان لا اعرف المسلم، لانه لم يظهر اسلامه في بدنه في جسمه في عمله في جسده، وهكذا تمحق الاحكام الشرعيه واحده بعد اخرى في سبعه اعراض المسلمين عن مساله، وهو عدم التشبه بالقطة الدنيا تشد الكفار اليوم اصبحت من المحتاجين فيها. لا تكاد تسمعها من واحد من خطيب من مدرس من كتاب الا ما نجح جدا جدا مع انه يعتقد بكل يقين ان المجتمع الاسلامي لا سبيل الى تحقيقه الا بالاخذ بهذه المجموعه من احكام الشرعيه والربط بينها، ومنها ان يعتني المسلمون بالشخصيه المسلمه في مظهرها ومقدرها معا. لاني اطلت كثيرا في التعليق على هذه المساله، وفي ذلك ان شاء الله تنبيه وذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. سنبتدي بهذا المقدار وفي الدرس الاخر ان شاء الله نتابع التعليق على بقيه الفقرات. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به الارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وخير الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. وعن ابن هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من عاد مريضا من جاه مريض من السماء تلك وقعد من شاء لتبوأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي من طريق ابي سليم وهو عيسى بن سليم القسيمي عن عثمان بن ابي شيبه عن عثمان بن ابي شيبه عبده وابن بن حبان عن النبي صلى الله عليه وسلم: اذا عاد الرجل اخاه او جاره شرك رجلا قليلا صالحا وقاب من شاك عن عياده المريض وتشيع بالولد فكل الطاعات والعبادات لا تكون مشروعه ولا يكون صاحبها ماجورا الا ان اقتضى بذلك وجه الله تبارك وتعالى. فمثل ان المسلم إذا عاد مريضا أو زار أخاه المسلم ناداه ملك من السماء إن يسمع النحو بغير ذلك قال له: ست وقال من شرح. وعاقبة هذا التقريب هو في تمام ذاك الخطاب الجميل كما هو قوله: وتبوأت من الجنة منزلا، أي استخرج شريكا منزلا في الجنة بسبب عيادتك لأخيك المريض. هذا نحو الحديث ونحو ابن حبان في رسالة أخرى، وهو أن هذه المركبة وهذه القبيلة ليست فيما عاد لمريض فقط، بل ذلك ايضا بمن زار اخاه عز وجل تبارك وتعالى، وهو ايضا مخالفه من قبل الله عز وجل بقلبه كذبا وقهر من شاك وتبرحت من جنبين. فيه تماما في الاسلام اشار اليه المصنف بان ذكر طريق التي تلقاها عنها من خرج الحديث من الترمذي وغيره حيث قال كلهم من طريق ابن سليمان وعيسى بن سليمان القسطنطيني. وانما ذكر المصنف شيئا من او طرحا من اسلام الحديث ليمسك به الباحث المحقق وان يكون على بصيره من حال هذا الاسلام. ذلك لان عيسى بن سليمان هذا متكلم فيه من حيث شرع به ولذلك وصحه خاصيه المحدثين احمد بن حجر العسقلاني في كتابه تقريب التهذيب لانه يلي الحديث وهذا يعني انه ضعيف الحديث. ولازم هذا الخرج ان هذا الحديث ضعيف الاسلام وهو كذلك اما انه قد وجدنا له شواهد تاخذ بعظمه وخطوته ومن اجل ذلك رفعنا الامام الترمذي على تحصيل اياه ولعله يحصله بغيره وليس بذاته بما يعيش هذا الخصم من الضعف الذي اشرنا اليه ذلك. ولكن قال ان الحديث يهدف في مرتبه الخصم لغير به اجتماع علماء الحديث بسم الله الحديث الذي يريده وهو حديث صحيح لما سيشعركم بذلك تخريج المصنف اياه وبعدها راعي فاكله وما يختلف بالمحجبا او يجتمع يعني يخصحه. اذا لم نعلمه تبشير المسلم الذي يعود صحاب المسلم بانه في الجنه وانه يجتمع ويختلف من ثمارها هذا هو الظاهر من الحديث. وسياتي في حديث ثاني تفسير لبعض العلماء بنوع اخر من التفسير لكن مؤداه كما سيبين لكم الناس الى ما ظل ظاهر هذا الحديث هنا. وان جاب الحديث ان المسلم اذا عاد اخاه المسلم لم يدل في كل خطر الجنه حتى يرجع الى رسول الله وما خطه الجنه على جماعه. الحديث الذي يليه في الكتاب حديث المعروف بمسانده كما هي عادتنا اما الذي بعده فهو التحديث وهو قوله وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما ويدرك الا صلى عليه 70,000 مره حتى يمسي وإن عاد عشية إلا صلى عليه 70,000 حتى يصبح. وكان له خليط في الجنة طبعا الخليط هنا بمعنى اختطاف التحريش يقول هذا في تحريره رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب وقد روي عن علي موثوقا انتهى. ورمه بجريد موقوفا على علي ثم قال وأسند هذا عن علي من غير وجه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هو المسند في معناه ورمه الموقوف ما من رجل يعود مريبا منسيا إلا خرج معه 70,000 بلد يخاطبون نوع حديثه وكان له خليفا في الجنة ثم أتاه مصبحا خرج معه 70,000 بلد يستغفرون له حتى يمشي وكان له خليفا في الجنة. ورواه بمثل هذا أحمد وابن ماجه مرفوعا وزاد في أوله. إذا عاد لنفسي أخاه نشأ في فراقة الجنة حتى يجلس إذا جلس غمرته الرحمة أهلي بنيت عندهما وكان له خليفة في الجنة. ورواه ابن ماجه في صحيحه مرفوعا أيضا ويغضه مع المسلم يعود مسلما إلا يبعث الله إليه 70,000 ملح يصلون عليه في أي ساعات النهار حتى يمشي وفي أي ساعات الليل حتى يمشي. يرواه الحاكم مرفوعا بنحو الترمذي وقال صحيح على شرطه. قوله في فراقة الجنة بكسر الفراق أي في اجتماع ثمر الجنة. يقال خرقت الجنة أخرقها فشبه ما يحول به عائد المريض من السواد مما يحول المختل من الثمر. هذا قول الأنباري. هذا نقله المؤلف عن ابن الباري أن الحديث معناه إناية وتشبيه للذي يعود المريض تشبيه ما يكتسبه وما يناله من أجور وثواب عند الله عز وجل بالذي يدخل اللسان المكراه المحاريف المحيط يحتفظ فيها من الرطب ما شاء. هذا يعمل معقول ولكن إذا نظرنا إلى الأحاديث المتقدمة فلا أجد المعنى من تفسير هذا الحديث على ذلك الأحاديث المتقدمة لا سيما الحديث الأول الذي قال انتصار المنادي له من السماء فتوقفت من الجنة منزلا. وقد أقول المسلم رحمه الله في تحريم حديث علي وأشار في كلامه إلى أن هذا الحديث مما اختلف الرواة في رفعه وفي وقته فمنهم من وضعه وانتبه الى النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من اوصفه علي على علي ولم يتجاوزه الى النبي صلى الله عليه وسلم. وما غرابه في مثل هذا الاختلاف ولا مغمز لصحه الحديث بسببه وذلك لأمرين اثنين. أما الأول فلأن الذين رفعوا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورسلوه إليه فهم ثقات وهذا هنا محل ما جاء المصطلح من قوله زيادة الثقة مقبولة. فالذين نهروا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم هم ثقات. فالزوج رفع على الذين أوقفوه. فالزوج رفع على الذين أوقفوه. ويعود الحديث إلى أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأمر الأول. والأمر الآخر في بيان أن مجيء الحديث موقوفا لا يلمز من قناته ولا يقر بصحته. ما هو الأمر الثاني؟ هو أننا لو افترضنا أن هذا الحديث أجمع كل الرواة على توقيته على علي ولم يرفعه أي صفة منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وها هنا يأتي قولهم المعروف أيضا لأي مخطوع أن الحديث إذا كان لا يقارن بالوحي والاجتهاد فله حكم الرفع، هو في حكم ما لو قال الراوي قاله الله. في الحديث موقوف على الصحابي ولم يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم ينظر فيه ان كان من موارد النزاع والاختلاف ومن مواقي الاجتهاد، حينئذ لا بد من الوقوف مع من اوقف الحديث وان لا يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم، لانه يمكن ان يقول الرواني قال ذلك الاجتهاد العلمي. الله تعالى يجله كثير وكثير جدا، لان الصحابه رضي الله عنهم يمكن في فقهه اقل من ائمه المتهمين وعزيز ان لم يكونوا في ذلك اسمى واعلى منهم، لانه الصحابه رضي الله عنهم يمكن في فقهه اقل من ائمه المتهمين وعزيز ان لم يكونوا في ذلك اسمى واعلى منهم، لانهم رقوا الفقه والعلم مباشره بين سيد الانبياء والفقهاء عليه الصلاه والسلام، فلا مبالغه ان يكون الصحابه وبخاصه منهم جارهم افقه من الذين جاءوا بعدهم من الائمه. فكما ان العلم له الاجتهادات والاستنباطات فالصحابه لهم كذلك في هذا القبيل شيء كبير. ولماذا؟ فإذا جاءنا عن أحد منهم حديث موقوف على واحد منهم فلا بد من النظر لكي نحكم هل هو بحكم موضوع أم لا يتجاوزه وليكته على الصحابي إن كان يكون من مواهب النجاح. يقول الله وهذه من بحالة أهل الحديث التي أعتقد أن كل طالب علم لا بد أن يكون على معرفة بها أي الحقائق يفهم على أهل العلم عندما يقول أحدهم في حديث ما قال حديث موضوع في حديث موضوع. فما معنى قوله هذا حديث موضوع في هذا الموضوع؟ معلوم أن قوله الموقوف كما ذكرنا آنفا يعني قاله الصحابي ولم ينسبه إلى رسول الله، لكن قوله في حكم المرفوع يعنون أن هذا الحديث الذي جمعوا فيه هاتين الصفتين موقوف في حكم المرفوع هو كما لو قال الصحابي فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما أشرت آنفا إنما يقال في حكم المرفوع بما إذا كان لا مجال للرمي لا بدونه، والمجال بين أيديكم الآن وهو يتحدث عن أمر غريب عظيم رضي الله عنه، يتحدث عن أمر غريب لا مجال للاجتهاد والرأي والعقل به مطلقا، إنه يقول إذا عاد المسلم أخرج المسلم يمكن أن يسرع معه أو صلى عليه 70,000 صلاة يدعى سيدنا علي هذه الحقيقة الغزية لولا أنه سمعها ممن لا ينقطع من هوى إلا إلى وحي الله. لذلك ثالثا نقول وإن عاده مصبحا لم تجر لم يجعل يصلي عليه 70,000 حتى يمكن. هذا كما تشهدون معي من الأمور الغيبية التي لا مجال لغير الإسلام فيها بل يرجو للمسلم أن يتنفق وأن يلزم بالغير ويتحدث في مثل هذا الحديث. لا يجوز هذا الإطلاق. لأن كل إنسان يتكلم عن ما وراء المادة كما يقول اليوم أي عما يتعلق بالغيب وإنما هو أحد الرجلين إما أنه يروي شيئا سمعه وإما أنه يختلط شيئا من عيد نفسه. فإن كان رواية رجع ما فيها إلى عن الحديث تثبت عن رواة هذه الرواية التي رواها هو وعن من تلقاها إلى آخره. فإذا كان الحديث الموقوف من هذا القبيل كان مضمونه قائمة قولة على الحكم على هذا الحديث لأنه موقوف بحكم مضمون. إلا أن المدققين من علماء الحديث يشترطون شرطا هاما لكي يكون الحديث الموقوف وبالشرط المذكور الذي يتحدث عنه من الغيب أن لا يكون من المحتمل أن يكون من الغائبيات أي من الأمور التي تحدث بها الذين أسلموا من أهل الكتاب من هذا المصالح. فإن كان الأمر كذلك فلا يجوز أن ينكر الحديث والحالة هذه ولو كان حقق في الحد الأول أي ولو كان يتحدث عن أمر غزي لأن الإسرائيليات تتحدث عن أمور غزية أولا بحكم ما روى عن الأنبياء من رسلهم وبصورة خاصة ما جاء في كتابهم المقدس وولاة الإنجيل وثانيا بما تلقوه عن استشهادهم ورهبانهم من الروايات. ولما كان الكتاب المقدس عندهم قد انحرف عن تحققوهم ولا تكذبوهم إذا حدثتم عن الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم لأن تصديقهم دائما تنفي الرتمة والوقيع بها التصديق بما تروي من أنفسهم. وبالعكس إذا كذبناهم في كل ما تحدثوا به يوقعنا في التكذيب ما قد يكون من بقايا الشعرات الجميل والأشياء التي لم يبقى فيها تغيير والتبديل. فالاحتمال أن يكون الحديث من إسرائيليات قالوا الحديث يكون الحديث الموقوف يكون مرفوعا حكما بشرط أن يكون متعلقا بالغيب ولا يحتمل أن يكون من إسرائيليات. حديثنا هذا قد يقال فيه احتمال أن يكون من ما حدث به أهل الكتاب في الإسلام لكن على رقيب مريض بعنف لسببين اثنين. الأول أن عليا رضي الله عنه ليس معروفا بروايته عن أهل الكتاب بخلاف بعض الأعراجنا كعبد الله بن عمرو بصورة خاصة عبد الله بن عمرو بن عاص وهو كثير رواية عن أهل الكتاب. بخلاف علي فلا يرى أنه كان يروي عن أهل الكتاب شيئا. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني أننا لا نعهد مثل هذا التعبير الدليل والحق الكثير على عيادة الزيارة وعيادة المرضى إلا الأحاديث النبوية. الخلاصة بالنسبة لهذا الحديث أن هذا الحديث صحيح مرفوعا بسببين، الأول أنه رفعه النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة، والسبب الثاني أنه يتحدث عن أمر غيبي وإن كان يتحمل الوصول الإسرائيليات لكن هذا الاحتمال كما قلنا بعيد. أما إذا كان الحديث خاص بالشرع الإسلامي وليس هناك احتمال أن يكون هناك اشتراك في هذا الحديث بل حديث كان بين الإسلام وبين ما قبله من الأديان وحينئذ إذا كان الحديث بحكم المرفوع إذا كان الحديث من الأمور الغيبية أو بحكم المرفوع قطعاً فذكرت لكم مثال على ذلك في درس الأديان المرة ألا وهو قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عن الإنسان نزل القرآن إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة ثم نزل أنجما. هذا قول ابن عباس لكن هذا كما قلنا موصول في حق المرفوع. لماذا؟ لأنه أولا يتحدث عن أمر غيبي وثانيا يتحدث عن قرآن الله ليس عن التراب الإنجيل مثلا. وإلا لو كان كذلك لكان الاحتمال السابق واحدا ويمكن احتمال الإسرائيليات، لكن هو يتحدث عن القرآن الكريم وأنه نزل جملة واحدة إلى بيت العزة السماعية ثم نزل حتى فوائد. إذا حديث علي هذا حديث صحيح ولا يرمز للمتحدثين أن بعض الرجال رواه موثوقا. يا لحظة الرواية الأولى أريدها على مستمعكم لعل الورقة يذهبكم ولو على الأقل معناه. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يعود مسكينا غضبة إلا صلى عليه 70,000 سنة حتى يمشي، وإن عاد عشية إلا صلى عليه 70,000 سنة حتى يسلم وكان له خليفة في الجنة. وهي أحاديث متتالية في الضعف الشديد، ومن كان عنده وثقة فالحديث الذي يلي حديث علي عن أنس موضوع، ولو يلي عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة ضعيف جدا، وكذلك الثاني له وهو عن أنس أيضا. أما الحديث من بعده هو حديث صحيح. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل يقود في الرحمه حتى يجد. فاذا جلس فليتمس فيها والله مالك البلاغ واحمد والراسل الواقي الصحيح والبزار والبزار في صحيحه. رواه الطبراني من حديث ابي هريره بمحمد ورواته في الصحاح. هنا في كلام الله الحديثيه لا يمكن ان يكون فيه، المهم ان هذا الحديث صحيح بغيره. فمثل في تقريره قوله والله مالك البلاء والغنى. ما معنى هذا الكلام؟ مالك رحمه الله في كتابه الموطأ تسميد ربنا تفرد به عن أصحاب الكتب الستة وغيرها. هذا الشيء هو من يقول في بعض الأحاديث بلاغني، قد يكون البلاغ يوصله رأس بنت العلم ولا يذكر شيئا من الإسلام، وقد يوصله البلاغ بالتعالي وقد بالتعالي، وقد يكون رغم عن النبي أنه قال كذا، رغم عن جابر كما في هذا الحديث أنه قال عن رسول الله كذا، بلغني مثلا عن الجهل من الخلفية، وقد يكون الذي رمح البلاغ به من كرماء إمام مالك طبقة، ولكنه لم يكن لما لم يكن سمعه منه لا يقول سمعت بلاغ أو عن فلان، لأن هذا يجهل الرواية عنه، ولكن يصرح ويفتح وهذا من دقة مالك رحمه الله وأمانته في روايته الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ما عنده بلغني عن بلاغ، ما عنده الكوف بلاغا، فما حكم بلاغات من مالك؟ لما كلام كثير من علماء الحديث منهم أن يدخلك ومنهم يخلق ومنهم يتوسط من الخدم. منهم يقول كل بلاغات الإمام مالك صحيحة لا بلاغ، ومنهم يقول كلها أو جلها ضعيفة لا تصح، ومنهم يقول كلها قد وجدنا بها أسانيد هذه النقطة وهي ثابتة إلا أربعة أحاديث وهو يقول الوقت أكثر من هذه الأحاديث إني لا أنسى فإنما أنسى بإبسط هذه الأحاديث التي ذكرها مالك الوقت بلاغا بالإسلام، ومعناه واضح ومن بيت معناه اتبع أنه غير صحيح أفضل عن أنه لم يوجد منصورا مثلا في خارج الوقت. هو يقول لا ننسى وإنما أنسى بإنسان، لكن هذا خلاف القرآن من خلاف الحديث الصحيح، فمثل أنسى أنا تنسى إن شاء الله. وأتبع معنى هذه الآية حديث سبحانه القرآن يرد مباشرة على من قد يحاول تفسير الآية تفسيرا يتناسب مع هذا الحديث في بلاغي في الموقع. هذا الحديث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري دخل المسجد وقال استمع رجلا يقرأ فقال رحم الله فلانا لقد دخلني آية كنت أنسيتها، ثم أوضح وأوضح من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سهر في صلوات عادية، مرة صلى العصر صلاتين، مرة صلى الظهر خمس ركعات، مرة صلى المغرب ركعتين وهكذا، لكن المهم أن مع هذا المكان بعض هذه الحوادث ما يصرح بما نحن في سببه الأمم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسى بطبيعة كونه بشرا، وقال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم البشر ينسى، أكد هذا صراحة فيما صلى به الظهر خمس ركعات، فلما سلم قال يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال لا، قال أنت كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، ذلك مما يؤكد المعنى بطريقة أخرى، بطريقة للجوم حينما اصطنع العشرة ركعتين. ثم ترك من حياه وانتحر ناحية من المدر. واتبع هذا الشباب السريع ووضع عندما أدرى. وفي القول أبو بكر عمر وفي الهجم الجارة باليدين وقد باليدين قال رسول الله قال الذي تجمع على رجل قال رسول الله أنت أخطر في الصلاة أن نسيت قال يقول ذلك لم يكن كل ما شاكين كان رسول الله السلام ولا يسلم هو عن كل يوم أقاطر في الصلاة أن يسيت قال كل ذلك لم يكن قال إلا يا رسول الله قد كان يعني أحد يؤمن إلا الإسلام وإلا الصلاة جديد انتبه إلى الإسلام كما قلنا رسول الله يسر عمر وقال الصدقة بالنجوم قال نعم يا رسول الله فترك المكان وعاد إلى المسيرة إلى أقل المحراب المحراب في المسجد بدعة كما يقول إدارة الفقراء المتقدمين والمتأخرين وللحافظ السيوطي بالتالي يقيته كيف أنها تنبيه الأريض في جبل المحاريب في هذا الفرع الوطيفة بالتالي في جبل المحاريب ألم يكن في زمن رسول الله في المسجد الجزار لذلك أقول رجع إلى مكان صلاته وقرر ركعتين ركعتين ركعتين ثم يصلي ركعتين فهو أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسى بحسن قوله رجل عن ركعتين قبل كل شيء لسلامه ليس كالسلام هذه الحقيقة لا بد للمسلم من أن يدين الله بها نحن ننسى فنأثم أنه سينسى الإجابة لماذا؟ لأنه كان يترتب وراء المسلمين معركة بعض الأحكام التغيرة كما في هذه الأبيان أو الحوادث التي ذكرتها لكم أنفا الغرض أن الإنسان المسلم يجب أن يكون عاقل وكذلك الأعمال المتوسطة لا يوالي في عرق رسول الله السلام خلاف لقوله لا تنفعني طرق منزلة التي أنزل الله فيها ولا أيضا يقول أقول رسول الله فهو تحريفه لا يعني لا نقول رسول كما قال رسول أنزاله محمد البشر وليس تجسر من لا يقف في الناجب العجري فهذا مبالغ كما كان مبالغ في كله دعم البعث المطارع في مدينه وقت من يسيط نبحا فيه واحتفل لا نحن رفض وكما فضعنا معرفنا بطابع الكريم فلا نرفع رسول الله السلام فوق منزلة التي أنزله فيها أنزله الله فيها وما أيضا نحط يد مقام عامة الله الله استطاع بالجهد الثاني أولا أن استطاع بأن جعل رسول الأنبياء رضي الله عنهم إذن بلغات مالك جلها صحيحة والبقية وهي أربعة أحاديث وهذه منها لا يصح أما حديثنا هذا فهو صحيح أي هذا البلاغ هو من تلك الأحاديث التي وجدت مسندة وصحيحة إصرار الإمام خالد بن موسى الإمام مالك كان الحديث يقول من عاد مريضا لم يزل يصيب في الرحمة برحمة الله عز وجل حتى يجد أن جلس وصمت فيها هذا مبالغة في أن لأنه إذا كان غريب في يصيب في رحمة الله عز وجل إذا جلس عند المريض الثالث الرحمة حوله قال رسول التشريح فالحديث ليس بنيان اسناد بلاغا وانما بنيان الامام احمد الذي قال في روايته انه روايته الصحيحه جسد عن جابر ومن النكت طريقة غريبة في مثل الحديث أن هناك بعض التلاميذ هو من طريق الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك تسمى هذه الرواية بالسلسلة الذهبية لأنها مروية عن الأئمة أو المحدثين أو الفقهاء المجتهدين مالك عن الشافعي الشافعي تلميذ عن أحمد عن الشافعي الشافعي سير الإمام أحمد وأحمد تلميذه الشافعي عن مالك ومالك سير الشافعي الشافعي تلميذه سلسلة ذهبية تأخذ بعضها بلقاء بعض لكن هذا عزيز من الحديث الأحاديث التي تصير بهذه الطريقة نادرة وليس تبع هذا الحديث لأنه مخطوع بالنسبة لهذه ثم ذكر المصنف رحمه الله لهذا الحديث شاهدا لتقويته فقال ورواه الطبراني من حديث ابي هريره بن احمد قال يا رسول الله فإذا جلس عنده استنقع في ذلك يوحى استنقع في رواه احمد لاثنين من الحكم والطبراني بالسجين الاوسط لكن بعد جميع الاخوه فيها بعض بجوار القدر والكفايه والحمد لله رب العالمين. الى الخطوه الثالثه في الحديث اتباع الجنائز ايضا اتباع الجنائز حكمها وحكم عيادة مريض إذا قام به البعض دخل عن الباقين ولكن يقال في اتباع الجنائز ما قلناه في عيادة مريض وهو أن المسلم ينبغي كلما سمحت له الفرصة أن يكون من فاضل أو جنازة بما في ذلك من توكل كالموت والآخرة كما سيأتي أيضا في بعض الأحاديث الجادة ولكن نقول آية فيه إن اتباع الجنائز في العصر الحاضر أصبح أمرا غير ميسر أولا لكل الناس لا سيما الناس الطيبين الذين يكونون في الغالب من الفقراء المساكين الذين لا يتمكنون من تسيير الجنازة على هذه البدعة التي عمت وقمت الجنازة اليوم ألا وهي بدعة تسيير الجنازة على السيارة فلن تكون فرد من أفراد المسلمين الذين يرغبون في القيام بهذا الحق سواء كان حقا عينيا او كان كفائيا ليس كل احد من هؤلاء يتمكن من تسيير الجنازه على ظروف خاصه وهي ان تكون المقوى بعيده عن مكان الدار التي توفي فيها الميت ففي هذه الحاله لا مانع من حمل الميت على السيارة وأيضا من تسييع هذه السيارة بسيارة أخرى يعتبر المسيرون لكننا نقول ونؤكد ما نقول أن هذا في ظروف غير عادية أما الظروف العادية فلا يجوز ما جرى عليه العرف الآن لأنه عرف تقليدي نقد من كفار وقد ذكرنا في غير ما مناسبة أن الأجواء التي يعيش فيها الكفار هي غير الأجواء التي يعيشها المسلمون فهم يعيشون حياة مادية محضة وهذه الحياة المادية المحضة تتطلب منهم ولهم أن يتعاطوا أمورا لا تتناسب هذه الامور ولا تتجاوب مع حياتنا الاسلاميه التي ينبغي لا اقول التي نحياها مع الاسف وانما اقول التي ينبغي ان نحياها هي حياه وهي ماديه الى حد ما ولكنها مشهوره وخليطه لحياه روحيه ثانيه. هذه الحياه الروحيه الثانيه يقضى عليها بسبب تخليد المسلمين الكافرين الذين يحيون تلك الحياه الماديه. اريد ان اقول ان الذي لا يخطر بالحياه الاخرى ولا يخطر في باله ان هناك جنه وجحيمه حتى يحرص ان يكون من اهل النعيم والا يكون من اهل الجحيم، اهل الكفار لا يفكرون في الدار الاخره. كما قال الله عز وجل في صريح القران الكريم: حاسب الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الدين الحق من هم؟ قال: من الذين اوتوا الكتاب. فهؤلاء الذين اوتوا الكتاب بنص القران الكريم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. قرب الى النصارى او ان يقربهم الينا بزعم اشتراك الايمان بالله عز وجل وكثير من اركان الايمان التي منها ايمان باليوم الاخر. فهذه الآية تصرح بأن أولئك الناس لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وليس بعد كلام الله عز وجل لأحد الكلام. ولذلك فهؤلاء الكفار الذين لا يؤمنون بالله حقا ولا باليوم الآخر هم يقيمون حياتهم المادية بحيث تتوافق مع كفرهم باليوم الاخر. وانت يستدعي سد الطريق بينهم وبين كل من يذكرهم في الموت الذي هو المرحله الاولى لانتقال الانسان مثل من كان مسافرا من هذه الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة. فهم بكفرهم الذي ذكرناه نصا عن القرآن يريدون قطع الصلة بينهم وبين كل ما يمثلهم لليوم الآخر. ولذلك غير لهم الشيطان منذ القديم من الزمان أن يدخلوا موتاهم كما لو كانوا في النفاق وفي عرض أو يزخرفون النعش ويبيعون في الميت بذاته ويبيعونه في نعشه في القبر. ثم تطاول الشيطان عليهم مع مضي الزمان ومع رسول الناس فأصبحوا جميعا ميتا وأحياء في حقيقتهم أموات يسيرون جميع الجنازة على السيارات والجنازة والنعش مجلل بالغروب والزهور فلا يتذكرون شيئا من هذا الموت الذي قد تم أن يحمله الإنسان على كتفه. جرى الكفار على هذا فقلدناهم واخذنا لوبيا في النعش السياره والسياره مجلله وليست مخصوصه والناس يركبون السياره ويتحدثون احاديث الدنيا وكان لا موت يسيطر عليهم. ليس هذا فقط بل انهم جاروا على تخليد الأوروبيين أيضا في مقابرهم. ولعلكم جميعا تعرفون أن المقابر في بلاد الكفر هي أشبه بالحدائق الجليل الرميع وهنا مقبرة النصارى ليست بعيدة عنكم تجدونها خضراء الأشجار الباسقة التي ظلوا خضراء في أيام السنة وأيضا بهذه الطريقة يحاولون أن يجعلوا المقابر التي شرع دفن المسجد في أرض لأبسط طريق يعني وأن لا يرفع قبره ولا يزخرف ولا يطلع منه شيء كل ذلك مساعدة لهذا الإنسان الراكب لكي يتنفر الموت ويتنفر الآخرة وحيل بين هذا التذكر أيضا وبين الناس بزخرة المقابر وزرع بالشجر الأفضل ثم بناء السور المزيد الطويل العالي الذي يحول بين المارة وبين رؤيته هذه المقابر كل هذا لقطع الصلة بين الإنسان وبين تأثره المصدر فأصبح اليوم اتباع الجنائي الذي هو عجب من هذا الإسلام وأمر من أوامره في بعض الأحيان كما ذكرنا أصبح أمرا كما يقولون اليوم روتينيا ليس له أي أثر في قلوب هؤلاء المستدعين الجنازة لا سيما وأكثرهم ليسوا من المصلين تجد مناظر غريبة وعجيبة يأتي الأقارب المصلون للجنازة للميت أن يدخلوا الجنازة غير أهلها إلى المسجد وأهلها ينتظرون خروج الجنازة فلا يصلون على الجنازة فيشيعونهم ومن جاءوا لتشييعها معهم ليس بوجه الله عز وجل وإنما بوجه المضاعفة والشيطان ولذلك تجد هؤلاء المسلمين مع الأسف الشديد لا يشاركون الناس البقية الباقية من التجديد حينما يدخلون المسجد ويصلون على هذه الجنازة مع أن تكاثر وتواجد المصلين على الجنازة يكون في كثير من الأحيان سببا للمغفرة من ذنوب هذا الميت ولكن من يفسر هذا الميت من حيث آخرته من لم يفسر من هؤلاء المسيحيين في ذنوب هذا الميت ولعل الله عز وجل يغفرها له بسبب كثرة المصلين فقد جاء من بعض الأحاديث الصحيحة معنى الحديث بني أمة تبلغ المئة تصلي على الميت إلا ظهر الله عز وجل هذا الميت أو كما قال عليه الصلاة والسلام وفي بعض الأحاديث 40 شخصا يكفي فهذه القضايا كلها مما لا يخسر الكفار بطبيعة الحال ثم الذين يتتبعون به لذلك نحن بهذه المناسبة نوقع طولتي إذا ما أصيب بوفاة حبيب أو قريب له أن يسعى أمكنه للابتعاد عن التتبع الكفار في تشييع الجنازة وأن يتسلط هو ومن يشاركه في عقيدته وفي دينه حمل الجنازة على الأكفاء لأن ذلك هو السنة ولأن العظة والعبرة لا تحصل إلا بهذه السنة لعلنا نتمكن بمثل هذا الأمر، لا أقول به بمثله، وهي أشياء كبيرة وكبيرة جدا أبلغ القلوب المؤلفة، أن يحافظ على روحانية الإسلام التي بدأت تضمحل وتضيع هي الماشية التي يهاجم بها من كل جانب. هذه ذكرى بمناسبة أن من حق المسلم على المسلم اتباع جنازة المتوفى من هؤلاء المسلمين، ولكن هذا الاتباع لن يكون اتباعا ولن يكون مشروعا إلا على السنة. يبقى أن الأمر والكلام في مسألة التشريع الجزائي وهي واسعة جدا، لأن هناك ليس فقط هذه الأمور الجديدة التي غزت المسلمين من الكافرين كما ذكرنا، هناك أمور قديمة متعارفة، ولعل أصلها أيضا هو التشبه بالكفار. هذا السياح وهذا الزعيق وقراءة بعض الأياسين أمام الجنازة، كل ذلك ليس من الصلاح لشيء. ولقد كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم إذا ما شيعوا جنازتهم وكأنما كل فرد منهم هو المصاب، لا يعرف المصاب من بينهم، لأنهم كلهم أخذوا براحة الموت، فهم كلهم واثقين متأملين متوكلين الآخرة، وأن هناك كما قال تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير. فالصمت في تشكيل الجنازة يساعد على إحصان العبرة من هذا التشريع. أما الصلاح المجتمع وأما تحادث الناس بعض مع بعض فهذا كله ليس من الإسلام في شيء. ثم الفقرة أو الخط الرابع يقول عليه السلام وإجابة الدعوة. إجابة الدعوة تشمل اللفظ هذه، ولا أقول هذا النص، كل دعوة يدعى إلى المسلم، لكن المقصود بالدعوة هنا أصالة هو دعوة العرس. فيجب على جماعة كبيرة المسلمين أن يجيبوا هذه الدعوة بصورة خاصة، أما سائر الدعوات الأخرى فهي تأخذ حكمها بالنظر إلى ماهيتها. لو عرفنا مثلا أن رجلا أصيب بجرح خطير لأحد أولاده فدعا جاره أن يساعده، فهذا واجب عيني أن يستجيب له بالدعوة، ولو أن عليك دعوة عرج ولا دعوة طعام، هذا أهم من ذلك كثير. أما مثال يقابل هذا، إنسان عمل فتحة يصر هو منها عادة، فأحد يشاركه فلان أخوه الصديق فدعاه وليس من الصديق له، لكن هذا ليس من الحق اللازم كما هو الشأن في دعوة العرض. والآن نفترض في ذلك أن دعوة العرض هو الزاد الحق، لأننا نعلم جميعا أن السنة تأمر بأذان النكاح كما قال عليه السلام أعلنوا هذا النكاح، ولذلك جوز شرعا لهذا النكاح ما ليس بجوز عادة، ألا هو الضرب على الدف، الدف من آلات الطرف والمداي وآلات الطرف والمداي محرمة الإسلام، ولكن لأمر ما أباح الشارع الحكيم الضرب على الجرح في العرض النساء، والأمر واضح لأن المقصود ذلك تحقيق معنى الإعلان المأمورين النساء لأوسع معانيه. ولهذا كان حكما متجانسا تماما رجوع الجانب الاجتماعي الى العرس، وليس كذلك اي دعوه اخرى فيها دعوه الى الطعام. اما اذا كانت من الضروره كما ضربنا انفا مثلا فالامر في ذلك واضح وانا واجب وجوب عليا. رجل مثلا تعرض للاختلاف بالغاش مثلا، فرفض من راى هذا بالتعين فلا بد من اعانته الغاش فورا، ولكن بمناسبه اجابه دعوه العرس يجب ايضا ان يذكر بالامر الواقع حتى نبرا الى الله عز وجل من السكوت على المنكر الذي شاع. إن الأعراس اليوم قبل ما يوجد فيها عرس لا يعصى الله فيه ورسوله. الأعراس اليوم جلها إن لم أقل كلها قائم على معصية الله عز وجل. وحين ذاك قال تجد إجابة هذه الدعوة، وقد قال عليه السلام من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، وهي دعوة العرس كما قلنا. الدعوة لا يجوز حضور أي موضع فيه منكر ومن ذلك العرس إلا إذا كان المجيب للدعوة قد نوى في قلبه أن يحضر ينكر المنكر، أما حضور العرس يحس أنه دعي وأن من لم يجب فقد عصى الله ورسوله، وهو يعلم أنه هو نفسه وعصي الله ورسوله لتكون المنكر، هذا من تأثير الشيطان على بعض من الإنسان. ولا شك أن الناس في مثل هذه الدعوات يختلفون في الاختلاف، فأكثرهم لا إرادة لهم قوية ولا علم عندهم يساعدهم في إنكار المنكر، فلذلك هؤلاء يستريحوا في بيوتهم ولهم العذر في ان يستجيبوا الدعوه ما دام انهم لا يستطيعون ان يستردوا الحق. ثم هنا ملاحظه قد تخفى على بعض الناس، هذا الذي دعي وحضر للانكار بالمنكر لا يجوز له بعد الإنكار أن يغل مع أهل المنكر مع المجلس الذي يقال فيه المنكر، لأن الواقع أن أكثر المجتمعات اليوم التي قد يقع قليلا فيها من ينكر المنكر أن لا أحد يستجيب لهذا من أنكر المنكر، فإن فرضنا أنه استجيب له فالحمد لله وجائز له البقاء في ذلك المجلس إتماما لحضور هذا الداعي، أما إذا لم يستجب له واستمر المنكر يعمل عمله عليه أن يعتمد بقول الله عز وجل فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، فهؤلاء يظلمون انفسهم باصرارهم على المعصيه

ما حسبتنا اليهود على شيء كما حسبتنا على السلام وتأييد الطلاق. فهذا السلام كما تخرج به المسلم في كثير من المناقب والقبائل والآداب من ذلك تشريف العاطس. هذا الأدب لا يعرف في أي ذمة في أي أمة أخرى إلا في أمة الإسلام. ولذلك فقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على المسلم أن يحافظ على هذا الأدب لأنه من حق أخيه المسلم. ولكن جعل بذلك بعض الشروط من ذلك ما جاء في الرواية الثانية رواية مسلم إذا عطس فحل الله فشميته. هذا شرط إذا ما تحقق في العاطس وجب على الثاني أن يشمته. والثاني هنا يجب أن يلاحظ أنه أن أن الثاني هي الإغراق والشمول وليست العهد أي على كل ثاني. فكل من سمع تحميد العاطس وجب عليه أن يشبهه. هذا خلاف السلام الذي تحدثنا عنه في بيت الماضي، فإنه إذا دخل جماعة وسلم وسلم أحدهم فقد أجزأ عن الآخر. كذلك إذا رد السلام أحد الجالسين فقد أجزأ عن الباقين، لأنه خرق فائد. إذا قام به البعض سقط عن الباقين. أما التشهير فليس كذلك. وهذا يجب أن تكون على ذكر منه. وقد قام النساء جمائز أن الدليل على هذا التخصيص لعموم وجود التشريف على كل ثانية. فقلت انتظر فسألت في الدرس أي عند الكلام على هذه الفقرة ونحن الآن نتكلم عليها. الدليل هو ما في رواية في صحيح البخاري فحق على كل من سمعه أن يشمته. هذا الوقت فحق على كل من سمعه أن يشمته. إذن هنا أمران يجب التنبه لهما. الأمر الأول أن بعد أن عرفنا أن التشميت وأصل واجب، لكنه يجب بشرط أن يحمد الله ذات العاطف. إذا عطس ولم يحمد الله أو حمد الله في نفسه ولم يسمع غيره به فهذا لا يستحق أن يطعم التشميت. ذلك لأنه جاء في صحيح البخاري في حديث أنس بن مالك بن غنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس حينما عطس أحدهم فقال له عليه الصلاة والسلام يرحمك الله. ثم عطس رجل آخر فلم يشمته ولم يقل له عليه الصلاة والسلام يرحمك الله، فكأنه صار في نفسه شيء من الأسى والحزن. كيف هذا العاطس الأول يشمته عليه الصلاة والسلام ويدعو له بالرحمة وأنا نائب ولي كذلك. فقال له سائلا: يا رسول الله، عصت فلان فشحمته وعطست فلم تشرب مثلي. قال: أما ذاك عصت فحمد الله فشمته، وأما أنت فلم تحمد الله عز وجل. أما شمته ولجاء في رواية مسلم: إذا عطس فحمد الله فشمته. ومفهوم هذا الكلام، مفهوم هذه الجملة، أنه إذا عطس ولم يحمد الله فلم يشمته، لأن هذا الإنسان الذي لا يذكر الله عز وجل ولا يحتجه على هذه النعمة التي ليس من المفروض على كل إنسان أن يعرف أن هذه في الحقيقة نعمة. هذه القضية يعرفها الأطباء بصورة خاصة، وبعض الناس من يشعرون براحة بعد العقاب، ولكن الحقيقة كما قال تعالى: ولكن الناس لا يعلمون. ولذلك تجد جماهير الناس يعطس أحدهم ولا شيء بعد ذلك، مع أن الأطباء كما كنت قرأت قديما في بعض الناس العلمية يقولون أن العطاس عبارة عن خروج الأبخرة المتجمعة في الدماغ، ولذلك يجد العاطس شيء من الراحة في نفس بعض العطاس. وعلى هذا جاء هذا الحكم في الإسلام، أنه ينبغي أن يحمد الله تبارك وتعالى على هذا العطاس. ورتب على ذلك ما علمتم من وجود خشمته ودعاءه الرحمة. وعقب الحديث حديث أنس ذلك يوضح لنا عمليا من رسول الله صلى الله عليه وسلم تحقيقا أنه إذا عطس ولم يحمد الله فلا يستغفره. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تذاكر الذي حمد الله ولم يحمد ذات الاخر الذي احمد الله عز وجل. حتى الامر الاول الذي ينبغي ان يلاحظه، ولا ينبغي للمسلم ان يتزيد على ما شرع الله وان يتعبد زياده عما جاء في السنه، ويتوهم أنه لو عطس عاطس وما حمد الله شو عليه إذا سمتنا. ولا سيما أولئك الناس الذين يأخذون بعض المباني العامة ويتوسعون في تثبيتها ويضعون في غير مواضعها، فيقولون يا أخي شوفي لأنه يرحمك الله جعلنا دور الخير بالرحمة فيها. نحن نقول كما نقول دائما وابدا: نرجي كل الزيادات التي يستحسنها الناس ويدخلونها في الدين باهوائهم. نقول جوابا لقوله شو فيها، فيها تعدي حدود الله عز وجل، فيها نسبة النقص والتقصير إلى النبي صلى الله عليه وسلم التبليغ، فيها أنك أنت دون الإنسان الذي يسمع كلامك حين تكون فيها، أنت ألغت الخير وأعرفت الخير للنبي عليه الصلاة والسلام حينما سمت الذي حمد الله ولم يسمح لآخر لم يحمد الله. فأنت أرغب بما عند الله من أجل وثواب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشا. أخيرا ينبغي على المسلم أن يتلقى هديه عليه الصلاة والسلام بحذافيره كما جاء بدون زيادة أو نقص. وأنا أقول هذا وأنا يأكل لأن النقص لا بد لنا منه لكن فيما لم يفرض علينا مما وصلنا أو مسعف لأننا لا نستطيع أن نبني وأن نحيط بكل الإنجازات. فإذا كنا بحكم ضعفنا وعجزنا لا نستطيع أن نبني بكل العبادات والطاعات إذن حسبنا هذا النقص وحسبنا هذا التقصير. فأولى من الواقع أن لا نزيد على ما شرع الله عز وجل على إنسان النبي صلى الله عليه وسلم ما دمنا نحن لا نأتي بكل ما شرع الله عز وجل على إنسان عليه السلام. إذن من أراد التغيب من الطاعة عليه اتباع السنة ولم يستطيع أبدا أن يحيط بها كما ذكرنا لهم. هذا فقط يكفي اللبيب العاقل من المسلمين أن يحذره من الزيادة في الدين بهوى إعادة له بمنطق خاص له لأنه إنما شرع الله عز وجل ما يغني عما بلصاه الله عز وجل. من هذا الذي لم يشرعه تثبيت العاطف غير الحامد لله عز وجل. حسن السنة قولا لمفهوم قوله عن السلام إذا عطس فحمد الله حمدته وكذلك السنة العملية كما سمعتم في قصة الرجلين عن الذي حمد والذي لم يحمد. الشيء الآخر أن لا نقنع كما يفعل بعض الناس جمهورهم جهلا بذاك الحديث الذي نقلته لكم أنفا من صحيح البخاري فحق على كل من سمعه أن يشمته. فجماهير الناس لا يستمعون على تثبيت العاطف كلهم جميعا يقنعون بأنه يكفي واحد أو اثنين انتهى الأمر. هذا الجمهور يخطئ لا شك بعضهم أكثرهم بجهل بهذا الحديث في صحيح البخاري والقليل منهم الفلسفة خاصة من عنده سمعناها مرارا وتكرارا يقولون يا أخي يا أخي الذي استفاد واحد عطاس يصير كل عيش من الخمسة يصير بيضاء وبراء. أنا أقول هذا هو ذكر الله. أنت إذا قلت لصاحبك في النفس فيها عطس الله وحمدك يرحمك الله فهذا دعاء وذكر لله عز وجل وكم تكون هذه الظاهرة أي شيء فيها لا أشهد فيها أبدا سوى أن الناس الإبقاء وعظيم العادات في التقارن دون انتباه منهم قد هذه العادات وهذه التقاليد هي من الإسلام ومن السنة ولا كما تقول عامة قاتلة أو أخرى كما قال ربنا عز وجل في القرآن أخرى وجدنا أباءنا على أمة. ومن العجيب وهذا أيضا بحكم العادة أن الناس اعتادوا رفع الأصوات لأذكار ما أنزل الله بها من سلطان ويعتاد الإنسان المسلم السلف المحمدي المتبع له ويتمكن من دخول بعض المساجد من شدة ما يسمع في هذه الأصوات ما هذه الأصوات يعلم أنهم يذكرون الله تبارك وتعالى لا سيما من بعض الطرق ولا سيما بصورة خاصة في بعض المواسم والمواسم التي لا أصل لها كليلة المصحف من شعبان مثلا وليلة السابع من رجب وليلة القدر غير المحدد بنفس القرآن هي خير من ألف سنة ولكن لا يشرع فيها أبدا هذا الذي نحن في صدد التذكير بقوله أمرا يكره ومع ذلك فلا تجد له منكرا الاجتماع على الذكر وأخذ بعض من يد بعض ومن يمين ويسار وهذا الذكر الذي لا يخجل بعضهم أنه يقول هذا ليس بذكر بل هذا ذكر مديح الكلام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكر الله ولو بمديح الكلام هذا يكاد من لم يرى مثل هذا الحديث كتب القول لا يصدق أن الأمر وصل جهل هؤلاء الناس إلى هذا العظيم أن يتبعوا على النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث اذكروا الله ولو بمديح الكلام أما الحديث الآخر الذي تسمعونه من كثير من المتواجد وهو قولهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا الله حتى يقال انه مجنون ولذلك تجدهم مجنون فعلا في ذكره وتجد بعضهم يقع على الارض ويصنع هو فعلا من كثر من كثرة ما يجي نفسه ويطلبها سواء كان هذا او هذا فكما يقال احلاهما مره كل ذلك الان يسرع كما قال ابن القيم الجوزي رحمه الله الرجل ابتداعي كالرجل لا هذا ليس من كلامه ولكنه ايضا من كلام بعض العلماء الرجل ابتداعي كالرجل لقد جئتم بأمر مستقيم ففي القرآن قال لكم إلهي كلوا مثل البهائم والفصول عاشر أما ابن القيم فيقول يجيب نعم ولطيف جدا متى علم الناس في ديننا بأن الغنى سنة تتبع وأن يأكل المرء أكل الخمار ويرقص في الجنة حتى يقع وقالوا أترنا بحب الإله وما أكثر القوم إلا القصع فبات البهائم يرقصها غيها والسبع فيا للعقول ويا لابنها ألا منكر منكم للسبع وهان مساجدنا بالسماع وتكرم عن مثل ذات البيع ونائس النصارى مع الأسف إذا ابتلي أحدكم بالدخول إليها فإنه لا يسمع فيها صوتا اللهم إلا في تراشيدهم وتناشيدهم وهي طبعا من ضلالهم الكثير في دينهم وقللهم السجون مع الأسف في بعض المواسم لا تستطيع من جنائه ونحن نريد ولكن بسرعة عني لا تسمع من هذه الضوضاء وهذه الضوضاء التي يسمعها في بيت الله عز وجل وفي الليالي القابلة هذا كله ليس لست أقصد هو أن تعش فيه وإنما أذكر هذا أصبح أمرا معهودا ودون أن يكون له سند إلا مثل هذا الحديث الضعيف المنكر اذكر الله حتى يقال انه مجنون او ذات الحديث الباطل اذكر الله ولو بنبيه الكلام اما ما نحن فيه الان فحق على كل من سمعه ومن سمعته هنا بعد تتيقظ عقوله ان كان له عقول فيقولون اخي مو معقول مو معقول واحد عطش

من الحمد في تزيادة كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إنكار ابن عمر كان بأسلوب لطيف حكيم جدا ما أحرجنا نحن الدعاة للتمسك بالسنة ومحاربة البدعة ما أحرجنا إلى أن نأخذ درسا من ابن عمر في حسن الأسلوب لإنكار البدع والمنكرات. نحن نعرف مع الأسف أن هذه البلاد وغيرها من البلاد الإسلامية تعيش بعيدة عن العلم والسنة، وبالتالي تعشعش وتعشعش بمثل هذه المجتمعات البدع، وبالتالي تعشعش وتعشعش بمثل هذه المجتمعات البدع. لم يلتفت أحياناً أن بعض إخواننا لكن حين يكون حديث عاجل لهذه الدعوة فهو يتحمس لها تحمساً شديداً ثم ينتفع بالإنذار لكل ما يسمع ويرى من البدع، ولكن الأسلوب ليس من ما يدخل في قوله تعالى ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فهذا الاسلوب الذي جاء به ابن عمر هو نحن بحاجة اليه في الواقع، لاننا نسمع كثيرا احدنا يرى امرا من هذه البدع، وقد يكون ذكر غير مشروع، وقد يكون صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم غير مشروع، فالزيادة بعد الأذان مثلا فلا يمكن أن يقول لا تصلي على النبي، إذا الجميع غريب أبدا أن ينقل خصومنا عنا جميعا نحن إلا دون ينكر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبب هو الأمر المعروف لا عن الفرق، فانظروا ابن عمر ماذا فعل، ما لم يقل بذلك الذي زاد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على التحميد بعد العطاس، يا أخي لا تصلي على رسول، ولم يبين في المباعث أن الصلاة على رسول هنا غير مشروعة، لكنه لفظ مثل هذا الإنكار، لأن الحقيقة مثل هذا الإنكار قد يشعر المنكر عليه لأن الممكن أن يشاركه في أصل هذه العبادة، في أصل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الممكن في بعض البدع التي لا أصل في الشرع يجب في الواقع أن يتمحل وأن يوفق ويمهد للإنكار ولو احتاجت قضية إلى ما يشبه محاضرة، ذلك خير من أن يبادر الإنسان فيقع الخلاف بين المنكر وغير المنكر عليه المخطئ ثم يعود الإسلام بخسران. ابن عمر ماذا قال؟ رأسا ربط نفسه مع المنكر عليه من جملة الصلاة على رسول الله فقال له وأنا أقول معك الحمد لله والصلاة على رسول الله. الآن ما يستطيع ذات الإنسان مهما كان غبيا أن يتوهم إذا قال له بعد هذه المقدمة الوجيزة ولكن ما تعلمنا رسول الله قل كذا وكذا، ما يستطيع أن يقول أنكر الصلاة على رسول الله لأنه تعرفه، قال له وأنا أكون معك الحمد لله والصلاة على رسول الله ولكن ما أصلى علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل الحمد لله ما تجد على ما جاء به

والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن عمر: وأنا أقول معك الحمد لله والصلاة على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي هذا الأسلوب الذي جاء به عمر بن عمر رضي الله عنه وعن أبي عمر هو أسلوب منتهى اللطف ومنتهى التأثير المنطق. لذلك هذه النصيحة التي أمر بها الرسول عليه السلام في هذا الحديث بصورة خاصة عند الاستنصاح، وفي ذات الحديث بصورة عامة، ينبغي دائما وأبدا أن تقترن بالأسلوب الحسن، ما قال الله عز وجل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا تجادلهم بالتي أحسن. ولكن يجب أن نضم إلى هذه القاعدة شيئا، كثير من الناس تغلب عليهم هذه القاعدة فيحاولون فردها واستمرار بها دائما أبدا، ولو أنه وجد هناك ما يقتضي أن يتغير الأسلوب. أقول هذا بيانا للحقيقة وتفقها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديثه التي جمعت الأسلوبين، ليس أسلوبا واحدا. الأسلوب الأول هو الذي ذكرناه في أول هذا الكلام وفي الدرس الماضي، وهو التلطف مع الناس الذين يراد نصره. أما الأسلوب الآخر فأحيانا يقتضي الأمر التشديد، وربما يتطلب النهر، ليس دائما بكلام هين لين. هذا هو الأصل وهذا هو القاعدة، ولكن كما قال علماء الأصول: لا من عام إلا وقد خص. هذا المبدأ العام هو الحكمة واللين، ولكن لا تكون الحكمة دائما وأبدا مقرونة باللين. نحن نذكر مثلا مما يؤيد الأسلوب الأول من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير والكثير، ولا نريد أن نصيب في هذا ما دام أن كل الناس يعرفون هذه الحقيقة ويحددونها، بل ولا يستخفون شيئا منها. لكن أذكر قصة من باب التذكير والتعليم لمن قد لا يعلم ذلك. لقد روى الإمام مسلم في صحيحه تلك القصة البديعة الطريفة، والتي فيها توضيح للمسلمين كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل الناس بالدين. هذه القصة يرويها معاوية بن الحكم السلمي، ولا أريد أن أسوق الحديث كما جاء، وإنما آخذ منه شيء. أنه صلى يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فعطس رجل بجانبه وقال له: يرحمك الله. رجل وقف بجانبه معاوية بن الحكم السلمي كلاهما في الصلاة، ذاك رجل عطس وقال معاوية له: يرحمك الله، وهو يصلي مثله. فنظر إليه من حوله تسكيتا له، فازداد ضيقا وتضيرا لأنه لم يكن على علم وفقه. فنادى بأعلى صوته: وسفل أمياء، ما لكم تنظرون إلي؟ فلم يجدوا وسيلة لإسكاته لأنه في الصلاة، وقوموا لله قانتين.